بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. قال تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذه الآية من الآيات التي تعكس طبيعة الصراع الإسلامي مع اليهود. في الحقيقة الإسلام في بداياته ابتلي بمجموعة من الأعداء، والغريب أن الإسلام كان فتيا وبالقراءة الدنيوية ضعيفا، فيما كان أعداؤه قوة يملكون المال والسياسة والرجال. وهذه العوامل الثلاثة كفيلة بأن تدفن الإسلام وتنهيه لولا نصر الله سبحانه وتعالى. في مكة كانت قريش، وقريش تملك السيادة القبلية والسيادة الاقتصادية أيضا، باعتبار أن مكة كانوا عندهم تجارات أولا، وثانيا البيت عندهم، الكعبة الشريفة عندهم، والكعبة الشريفة هي ملتقى القبائل وملتقى التجار في ذاك الزمان، يعني مو فقط يعني هي مكان للحج، لا، هذا الحج أيضا فيه منافع اقتصادية ومنافع أشياء من هذا القبيل. في مكة كانت قريش، في المدينة كان اليهود، بين مكة والمدينة المتحالفين مع أما اليهود أو النص أو قريش. التفكير خارج نطاق الحجاز صعب بالقراءة يعني البدائية للموضوع، لأن العراق كان ذاك اليوم تتقاسمه كسرى، قيادة كسرى والنصرانية الغساسنة وشيء من هالقبيل. فالإسلام يعني بدأ محاصرا، يعني بداية ظهوره هو تيار محاصر فكر محاصر وفكر غير مرغوب فيه. محاربة قريش تتمثل بغاية واحدة وهي الحفاظ على المكاسب والمناصب. اليهود غايتهم دينية في القتال مع النبي في المواجهة، لأنهم لا يريدون أن يظهر رجل يدعي النبوة وليس منهم، يريدون النبوة محصورة في اليهود. وهكذا كل أعداء الإسلام ظهرت قوتهم في بداية الأمر، لكن سبحان الله كان الله عز وجل أقوى من الجميع. حينما أصبحت المواجهة علنية بين المسلمين واليهود في المدينة، ابتلي الإسلام بكثرة من الطبقة الوسطى، الطبقة الازدواجية، يعني الطبقة المنافقة اللي في الصلاة تلقاهم مع المسلمين، في الليل تلقاهم مع اليهود. وهؤلاء كانوا على مستوى عالي من الخطر، وهم عدو ثالث أيضا، يعني بين قريش وبين اليهود يظهر المنافقون، وهكذا يعني أشياء كثيرة في قصة بداية الإسلام. اليهود في الحقيقة، هذا لا يعني أن في دواخلهم ما كانوا أكو ناس يقولون أن هذا نبي، لا، لما تقرأ تاريخ اليهود قراءة يعني متفحصة راح تجد أن بعض أحبار اليهود جاءوا إلى المدينة، إلى يثرب، يعني جاءوا إلى يثرب وهم من بلاد أخرى، واستقروا فيها انتظارا للنبي الموعود. وهذه يمكن ملاحظة ما موجودة، يعني ما نعرفها. لماذا؟ لأنه إذا موجودة عند اليهود فما يطلعوها الآن، وإذا عندنا فما عليها مصادر كثيرة فتكاد أن تكون مشوشة، هكذا معلومة. لكن هو في الحقيقة حتى بعض أحبار اليهود من غير بلدان، مثلا في فلسطين، مثلا في غيرها، قرأوا في التوراة أن نبي آخر الزمان يأتي كذا كذا، وقرأوا في نبوءات الأحبار الأوليين أن نبي آخر الزمان يستقر في يثرب، فجاءوا وسكنوا يثرب قبل أن يصل النبي إلى يثرب. وهذا معناه وجود تيار من الأحبار يدعو الناس إلى اتباع النبي الخاتم. وفعلا كبار اليهود حاولوا يتخلصون من عتهم، دول بعض الأحبار حاولوا يقتلوهم في بداية الأمر حتى ما يشيع أمرهم بين اليهود. وحينما استقر النبي صلى الله عليه وآله في المدينة وأكثر الناس اتبعوه، بدأ الخبث اليهودي يعمل، وصارت مشاكل كثيرة الآن لا نريد أن نستقصيها. واحدة من جملة هذه المشاكل هي مشكلة القبلة اللي الآن نزلت فيها هذه الآية اللي نحاول أن نقف عندها. واحدة من المشاكل مشكلة القبلة، لأن الإسلام بدايته كان المسلمون يصلون مع قبلة اليهود، كان يصلون إلى بيت المقدس، واليهود اتخذوا هذه القضية طريقة لحرب المسلمين، أنه أنتم تابعين إنا، إحنا أحسن منكم، فليش نصير وياكم؟ والدليل أنه أنتم تصلون على قبلتنا، فبما أنكم تصلون على قبلتنا إذن نحن أحق منكم، إحنا أحق، ولهذا ما نصير مسلمين، ما نتبعكم. إلى أن جاء الأمر بالتحول، بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة الشريف. حينما تحول المسلمون من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ما تركوا اليهود القضية، ما قالوا خلاص صار عندهم استقلال، إنما بدأت حرب إعلامية كبيرة أيضا، وصاروا يشوشون على عوام المسلمين وينخرون في الجسد المسلم، وبدأت الدعاية تأخذ دورها. يعني الإعلام في الحقيقة بوابة كبيرة لرفع الناس ولإسقاطهم. الإعلام شيء مهم يعني ينبغي على الإنسان أن يلتفت له. والإسلام كلهم يعني اعتمد على الإعلام، يعني ركز على الإعلام وأكد على الإعلام، أكد على الرجالات المفوهين، على الناس اللي لسانهم لبق، في نظافة في لسانهم، يعني مو كل واحد كان يودي النبي. ركز على الخطب، الخطب خطبة يخطب مثلا النبي، يخطب رسول أمير المؤمنين، يخطب الحسن الحسين، بعض الصحابة اللي كان عندهم باع طويل في العربية كان يسمح لهم المجال حتى يخطبون في الناس. الإعلام، اليهود اتخذوا الإعلام السري في تسقيط الحركة الإسلامية وليس الإعلام العلني، لأن ذاك اليوم ما يقدرون يسوون إعلام علني أمام الآخرين، النبي يمكن يحاربهم، يمكن يصير مشكلة، فاتخذوا أسلوب الإعلام السري، فكان يحاربون النبي من هالجهة. واحدة من مشاكل المسلمين مع اليهود هي مشكلة القبلة، مشكلة القبلة. القبلة الآن أنا ما أريد يعني أدخل في بواطنها، وإلا أهل البيت عندهم فالتنظير عجيب في موضوع القبلة وفي موضوع الكعبة والحاج والكذا. يعني حقيقة لو أننا نشرح الحج ببواطنه لكانت تتغير عشرات القضايا، لكن ليس هذا وقتها، إن شاء الله يجي زمانها. على أي حال، صلوا على محمد وآل محمد. يعني فت شيء راس خيط صغير، يعني هو مثلا واحد يروح للحج يحج، وين يحج؟ يحج على بناء أسود كبير بداخله شكو، أكو مثلا جسد نبي، شو تقولون؟ ماكو. طيب أكو نبي جالس جوا؟ ماكو. زين، لما تدخل الكعبة بداخل ايش تلقى؟ كل شو ما تلقى حجرة فارغة. طيب ليش يحجولها؟ يحجولها لأن الله قالهم حجولها، هاي هي، لأن فقط عليكم السلام الله يأمر العبد يطيع، هاي هي، ماكو غيرها. أهل البيت عندهم فالتنظير عجيب في هاي الكلمة مال الله قال حجولها. يعني الإمام الباقر مرة يمر على الكعبة يقول والله إن حرمة المؤمن عند الله أشرف منك، حرمة المؤمن أحسن منك، لأن أنت حجارة، حجارة مقدسة نعم، لكن المؤمن قلب نابض بذكر الله. في ناس يحجون للحجارة، ما يدري السالفة شنو، هو يروح للحاج يحج، لما تسأل على باطن الحاج ظاهر الحاج ما يدري. أهل البيت عندهم رواية دقيقة، يقول فوالله ما أمروا إلا ليجددوا العهد في حجهم. مضمون الرواية فوالله إنها، شوي دققها وتحملها، الإمام شو يقول؟ يقول فوالله إنها فعال كفعال الجاهلية، ظاهرها فعال نفس فعال الجاهلية، وإنها لفعال كفعال الجاهلية نفسها، قبل الإسلام هم كانوا يفترون عليها، فيقول فوالله إنها لفعال كفعال الجاهلية. قداستها منين إجت؟ شلون إجت؟ فوالله ما أمروا بالحج إلا، هنا صارت مشرفة، انتبه، فوالله فعال كفعال الجاهلية، وما أمروا بالحج إلا، هنا ما بعد إلا راح تدي الشرفية، فوالله ما أمروا بالحج إلا ليجددوا العهد بالله، يعني بالتوحيد، وبنبوة محمد وبولايتنا أهل البيت. اللهم صل من دون ذن الثلاثة الحج أفعال كفعال الجاهلي، يعني حجر فارغ، غرفة فارغة والناس تفطر عليها، وتفطر عليها الناس. إذا ما جددوا هذه الثلاثة تصير أفعال كفعال الجاهلي، فوالله إنها لفعال كفعال الجاهلي. شو الفرق؟ قبل الإسلام كانوا يفترون على هذه الحجرة نفسها، وإن كان صار فيها تغيير. يعني أرجوك مثلا موقف إبراهيم، أنتوا رايحين يمكن للعمرة أو الحج شايفينه، مقام إبراهيم يعني إيش قد يبعد عن الـ عن الـ عن مكة، عن الكعبة عفوا، كم متر؟ إيش قد؟ ستة مثلا هتشي؟ تقولوا ستة أمتار. طيب هو هذا المكان اللي كان يبني عليه يخلي الحجر، يعني خلفه بناء، يعني واحد اليوم يريد يبني هذا الحائط غير يخلي الطابوقة فوق طابوقة؟ زين شلون يبتعد ستة أمتار ويخلي طابوقة فوق طابوقة على الريمونت مثلا؟ شلون يعني إحنا نقول هذا مقام إبراهيم؟ شنو معنى مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم يعني كان يوقف ويخلي الحجر واحد فوق واحد حتى صارت الكعبة. زين إذا الآن مقام إبراهيم منال ستة أمتار عن البيت، شلون يعني كان بناها؟ ها؟ في الحقيقة ترى هي تغيرت، هي بالحقيقة ملاصق، لكن النقل إجا أمر قال شيلوا هستلا بصفة، شالوا وخلوا بعيد. في رواياتنا أنه إذا جاء الإمام المهدي سلام الله عليه رجع المكان الأصلي، لأن ما معقولة أنت هسه رايح للعمرة رايح للحج، فكر بالله شلون أنا يعني واحد يريد يبني لفت حائط، زين شلون يبتعد ستة أمتار ويبني؟ شلون يبني هذا الشاهد؟ يعني هي حتى عملية النقل مو عملية يعني ناضجة. الشاهد، فوالله إنها فعال كفعال الجاهلية، وما أمروا بالحج إلا ليجددوا العهد بالتوحيد وبنبوة محمد وبولايتنا أهل البيت. إذا صار ذن الثلاثة صار للحج معنى، إذا ما صار ذن الثلاثة يصير فعال عادية ناس تفتر على غرفة فارغة. طيب صار التوجه نحو البيت وصاروا يصلون، بعد اليهود سقط ما في أيديهم، قالوا بعد المسلمين خلاص ما عندنا مستمسك عليهم، بدأت ضجة إعلامية نزلت هذه الآية ولكل وجهة هو موليها، يعني كل واحد عند قبلة يصلي عليها. انتوا جداركم هنا الوجهة بها رأيان، رأي يقول أن الوجهة هي القبلة، يعني كل واحد عند قبلة، القبلة هي رمز هي شعار، وإلا أكو قبلة باطنية وقبلة ظاهرية وقبلة كونية وقبلة بشرية أشكال، لكنه القبلة بالصلاة هي البيت، القبلة بالصلاة هي البيت. بالله أسأل نفسك، كل شيء في الوجود له قبلة، في صلاته له قبلة، كل شيء في الوجود يصلي لله، الكعبة إذا صلت من هو قبلتها؟ هذه علامة استفهام تحتاج إلى تأمل طويل، فكروا معي وستصلون إلى النتيجة. لكل شيء قبلة، يعني يستقبله ويتوجه فيه من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها، يعني كل واحد عنده قبلة، ماكو فد مشكلة، عادي الناس تصلي كل واحد إلى قبلة يصلي، ماكو مشكلة. أنتم اليهود قبلتكم إلى بيت المقدس، خلاص صلوا إلى بيت المقدس، ويوم القيامة نعرف أنك على باطل إن كنت أم على حق. والمسلمين هم خلوهم يصلون على قبلتهم اللي هي الكعبة المشرفة في مكة وتنتهي المشكلة. شنو هالتسهيل بالقضية في هذه الآية؟ ليش؟ يعني ليش القرآن ما جاي ينطي للقضية حجم كبير خصوصا في هذه الآية، أما في آيات أخرى مثلا في سورة البقرة لا، الكلام عن القبلة كلام يعني أمر وحصر، واتجهوا إلى البيت وكذا كذا كذا، أمر شدة. في هذه الآية تشوف أكو تخفيف، كأنما عملية امتصاص للأهمية. يعني هاي الآية جاي تقول يا بت ليش يعني مش مأزين. أنتم اليهود عندكم قبلة والمسلمين عندهم قبلة، ولكل وجهة هو موليها، كل واحد من عندكم إلى وجهة يصلي عليها. سكتوا بعد، شنها الهوسة هذه؟ ليش هذا التسهيل؟ في الحقيقة هذه خطة سياسية، يعني القرآن هنا جاي يمارس دور سياسي. ليش؟ هنا القرآن يريد يمتص الغضب. الغضب أولا، الغضب في الشارع اليهودي كأنما يقول أنتوا ليش يعني منزعجين، خلوا المسلمين يصلون إلى قبلتهم. وثانيا محاولة سحب انشداد المسلمين للدعاية اليهودية. يعني أحيانا في الإشاعات لا نحتاج أن نواجه الإشاعة بعنف، بقوة، بشدة. أحيانا نحتاج إلى امتصاص غضبها من الشارع، امتصاص أهميتها من الشارع، حتى لا تنطي هذا الدور الكبير. يعني مثال في واقعنا، يعني مثلا وانت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي تشوف فد مقطع فيديو للإرهابيين يقتلون واحد أو يذبحون واحد أو يغرقون واحد وكذا، انت لك دور في هذه القضية. الآن دورك شنو؟ دورك ألا تعطي أهمية لهذا الموضوع، كأنما تفخم الموضوع وتنشره، لأن أنت راح تصير جندي وأنت لا تشعر. أحيانا علاج الإعلام بالصمت عنه. أحيانا الحرب الإعلامية تمارس دور، يعني دور الصمت، دور أنه أنا ما أعطي زخم للآخر. اليوم يعني إحنا نعيش عولمة، العالم كله تقريبا قرية صغيرة. يعني أنت اليوم في هذا مأتمنا نقدر نودي هذا مأتمنا لأي مكان. إحنا اليوم نعيش في زماننا حرب إعلامية تستهدف تشويه الإسلام. يعني يمكن لو تتصفح المواقع الغربية تشوف أن المواقع الغربية التي تنبثق مثلا، مع احترامنا لبعض الكنائس، تنبثق من الكنيسة أو تنبثق من الكنيست أو تنبثق من أديرة الحخامات اليهود أو القساوسة النصرانية أو البوذيين أو إلى آخره، تشوف أكثر ناس يركزون على جرائم الإرهابيين هو منو؟ هم هيج نماذج. تعرف ليش؟ حتى الناس شعوبهم أتباعهم ناسهم يقول لك هو هذا الإسلام، بعد ليش أنا أدخله إذا الإسلام هو هذا؟ أما أن تكون مسلم أو أذبحك، أما أن تكون مسلم أو أحرقك، الناس تنفر. في زماننا نحن محتاجين لهاي الآية، محتاجين أن لا نعطي زخما كبيرا لما يفعله الفاسدون، أنه أنا أجيب المقطع وأنشر أنظره. هو ماكو أنظره، أنت جاي تثير الرعب في قلوب الآخرين وأنت لا تدري. حاول تمتص بمعنى من المعاني يعني قوة ونفاذ بصيرتك هذه الأشياء. ولذلك أحد السياسات ضد العدو هو أنك احذره ولكن تجاهله في العلن بالإعلام. في داخلك شو تسوي؟ احذره. ولذلك وارد هذه العبارة علاج الجاهل شنو؟ التجاهل، أنك تتجاهله، ولكن في داخلك في منظومتك السياسية عليك أن تلتفت له. اليوم الأمة الإسلامية ككل مستهدفة في التشويه. هذا التشويه اللي جاي يصير في الحقيقة راح يأكل الأخضر واليابس، لأنه أعداء الإسلام ينشرون. يعني تعرف أنا قبل كم يوم أتابع يعني تحليل لعمليات تصوير الذبح والقتل. تعرف أن الذبح والقتل اليوم مع شديد الأسف هذا الإرهاب يصور بأحدث الكاميرات العالمية ويظهر بالمونتاج الذي تعتمده هوليود في أفلامها الفخمة. يعني مو هكذا قاعدين في غرفة وقتلة واحد، تصوير عجيب، دقة عالية، كاميرات راقية. أرجوك ليش هذا؟ يعني لما تتابع مقطع للقتل، للذبح، للتفخيخ، للتفجير، لكذا، كأنما تتابع أفلام، كأنما تتابع أفلام الأكشن بهذه الدقة وبهذا المونتاج وبهذا التصوير وبهذه الألوان. شنو هذا الجاي يصير؟ هذا منو الإعلامي اللي هيك باع كبير جدا وهو في الحقيقة منتمي إلى داعش؟ لا، المسألة ليست هكذا. علينا أن نكون أكثر نظرا، أكثر رؤية. الإسلام اليوم في ذمة أي مسلم، بغض النظر عن أنه يكون هذا المسلم شيعي، سني، أباضي، غيره، الإسلام بذمتكم اليوم. الواحد ينطلق من منطلق أن الإسلام بذمته على أي حال، ولكل وجهة هو موليها. هاي عملية امتصاص غضب، يعني تسهيل للمشكلة. يابا ماكو مشكلة، اليهود ليش منزعجين؟ المسلمين عندهم قبلة وانتم عندكم قبلة، يلا كل من يدروا شو يروح. الرأي الثاني وجهة يعني شرعة، يعني دين، انتم عندكم يهود يهودية واحنا عندنا الإسلام، وهاي هي. هاي بيها شيء ثاني. الشيء الآخر هو هاي الآية تستهدف المسلمين أيضا، معناه لا تعتنون بالدعاية، لا تعتنون بالإشاعة. ولذلك إجت هذه الآية فاستبقوا الخيرات. يعني شنو فاستبقوا الخيرات؟ يعني التهوا بعملكم الصالح، التفتوا إلى عباداتكم، التفتوا إلى صلاتكم، التفتوا إلى أذكاركم. لا تلتهون بالإشاعة، لا تلتهي بالإشاعة. الإشاعة إذا ظهرت تشكل قنبلة نووية، قنبلة نووية ما لك دخل فيها. أنت حاول، يعني الشيء إذا وصلك اليوم شوف إنه هذا يستحق ينشر، أولا صدق أو كذب، شوفه. إذا طلع صدق شوفه يستحق ينشر لو ما يستحق لما تنشر. خصوصا إحنا اليوم في هاي ثورة المعلومات، هذه ثورة المعلومات، فيسبوك وواتساب وما أدري شنو كذا كذا، مواقع كثيرة. على الإنسان أن يكون متحفظا، على الإنسان أن يكون وقورا، لا يكون يعني سريع في تصرفاته، لعلك تكون سبب في انحراف شخص، لعلك تكون سبب في عقيدة فاسدة. حتى أحاديث تنشر كذب، ناس يعني عتها خلق. أنا في العراق مرة قرأت رواية ناشريها ومعلقيها ومهتمين فيها، وهذا غريب، سمعتها من بعض الخطباء، سمعتها من بعض العلماء، لكن الرواية ما مقبولة، ما يعني العقل ما يتحملها، مو صحيحة. فواحد حكى الرواية، قلت له أوقف، هاي الرواية منين؟ قال سمعتها من شيخ فلان. قلت له هسه الآن تتصل لي بشيخ فلان وأنا قاعد تقول له الرواية اللي أنت نقلتها من يا كتاب؟ قال خلص سلام عليكم. قال الرواية اللي قلت لي هذاك اليوم من يا كتاب؟ قال في بحار الأنوار. قلت له أوقف، هذا بحار الأنوار عندي في الكمبيوتر، ننطي بحث على الكلمة وإذا طلعتها. بحثنا عن كل في كل بحار الأنوار ما لقيناها. قلت له ارجع اتصل به، قل له ما أخذها من البحار لو سامحها من غيره. رجع قال أقول لك شيخنا أنت هذه الرواية اللي نقلتها ما أخذها من البحار بعينك قاريها لو سامحها؟ قال لا، قال فلان وأنا هم سمعته. وهكذا يمكن ترجع الواحد قاعد يختلقها سولفها. نحتاج إلى أن نكون على مقدار من الوعي، بحيث أنه ما كل شيء أعتني فيه، ما كل شيء أعتني فيه، خصوصا في هذه المواقع التواصل، الواتساب وما أدري إيش. الآن الرات حذر، لأنه أحيانا يدس السم في العسل. شوف في واحد كاتب كتاب عن الإمام العباس عليه السلام، يا أخي غريبة، العباس بن علي كذا، فد اسم براق، اسم المؤلف مو شيعي. طيب معقول هذا يسولف هيك شيء؟ يعني صدق هذا يكتب كتاب على العباس؟ هو على أبو العباس مكاتب يكتب على العباس؟ شوف الكتاب تقرأ كله مدح ثناء كان بطلا هما من قاتل وأخوه كذا كذا. شوف كتاب كامل في آخر صفحة في آخر سطر كاتب وقد قيل أنه كان يشرب الخمر. شوف شوف شوف أي أي أي أي خلق هذا أنك تكتب كتاب كامل بعدين لما تخليه في آخر سطر تخلي القنبلة النووية. الآن نحن نعيش هذا الجو، جو الدعاية، جو الإشاعة، جو القلق. نحتاج أن نكون أكثر تثبت. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني التفتوا لعملكم، التفتوا لصلاتكم، التفتوا لعبادتكم، التفتوا لطلب العلم، التفتوا لما يعنيكم من أمور دينكم ودنياكم، لا تلتفتون إلى سفاسف الأمور وصغار الأمور فإن هذه قاصمة للظهر. ثم قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هاي الآية هاي المقطوعة كأنما منفصلة عن الآية، يعني كأنما الكلام كله بجانب وهذه المقطوعة بجانب آخر. لما تجي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم راح تلقى رأيين في هالآية. رأي يقول أن هذه الآية يعني هاي المقطوعة تتكلم عن الآية ولكل وجهة هو موليها، يعني كل واحد يصلي على قبلة ما لكم دخل، فاستبقوا الخيرات اعتنوا بأموركم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني يوم القيامة يجيبكم يحاسبكم. اليهود يحاسبون والمسلمين يحاسبون ونشوف من الحق. هذا التفسير الظاهري. التفسير الباطني عند مدرسة أهل البيت المروي عن أهل البيت عليهم السلام أن هذه المقطوعة نزلت في أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني كأنما هذه المقطوعة مقطوعة مهدوية. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذه خاصة بالشرط الثالث من الظهور وهو وجود 313. 313 هذا العدد هو عدد القادة الموجودين في قضية الإمام المهدي. لا يحصل الظهور إلا بتحقق 3 شرائط. الشرط الأول وجود الأطروحة الإلهية العادلة القادرة على تحقيق العدل والسعادة للبشرية. الشرط الثاني وجود القائد القادر على تحقيق الأطروحة الإلهية العادلة. الشرط الثالث هو وجود الأنصار القادرين على نصرة القائد المعصوم القادر على تحقيق الأطروحة الإلهية العادلة. 3 شرائط ذني أهم حتى من علامات الظهور. إذن النظام والقائد والقادة، النظام والمعصوم والأصحاب، الإسلام والمهدي، و313. الآن النظام موجود اللي هو الإسلام، القائد موجود اللي هو المهدي عليه السلام، شنو اللي ما موجود؟ ما موجودين 313 ما موجودين. الله يرحم شيخ كاشف الغطاء واحد من كبار مراجعنا يقول أنا في يوم تمرضت زاروني كل علماء المذهب كل وجهاء المذهب مئات الناس زارتني. في يوم من الأيام أنا قاعد والعلماء يتوافدون والعباد يتوافدون والوجهاء يتوافدون، خطر في قلبي خاطرة، قلت عجيب هسه هاي الناس كلها ما بيها 313 شيني شاو شش طلعوا ذولا 313. هاي الناس كلها ما بها 313 شخص مخلص يطلع بهم المهدي وتخلص القضية سلام الله عليه. يقول قلتها بقلبي وراحت ونسيتها، وبعد فترة كنت صاعد على الفرس، القصة قديمة، كنت صاعد على الفرس وأمشي، فالظاهر أنه هذا الجواد ما كان يمشي قوة فضربته برجلي، شايفين هذا الخيال يضرب الفرس برجله صحيح حتى تمشي. يقول فأنا بعد من كبار العلماء ما أدرب نفسه ضربتها يعني على بطنها. يقول فسمعت هاتفا ينادي يا شيخ كاشف الغطاء كل اللي إجوا زاروك هم يضربون هذا الحيوان على بطنه. ما أدري واضح الجواب يعني إحنا محتاجين واحد ما يسوي حتى هاي كل اللي مثلك هم يضربون الحيوان على بطنه. إحنا يعني صناعة هيك ناس مو سهل. 313 وفق مواصفات هو المعصوم يريدها مو إحنا نريدها. مواصفات يمكن يعني عجيبة. ولذلك في زماننا أكو أبدال أكو أوتاد أكو سياح هناك عباد هناك عرفاء هناك علماء هناك وجهاء هناك ناشطون لكن مواصفات 313 ما موجودة. نعم ما ندري يجوز هسه هم الليلة 312 ما ندري يجوز عزهم واحد يجوز الصبح يموت واحد من عندهم ينقصون واحد. هذا النظام نظام المملكة الخفية للإمام المهدي. هذا نظام مشفر ونظام مغلق لا أريد أن أدخل فيه شوي. هذا يعتبر من القضايا الدقية لا أريد أن أدخل فيها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يعني شنو يعني دولة 313 يوم اللي يكتمل عددهم ويريد الإمام المهدي يطلع ما معلوم كلهم في مكة زين شلون يجون؟ ولذلك مو إحنا الملتفتين للقضية كثير حتى غير المسلمين. أنا أنصحك الليلة إذا صار عندك فراغ تروح لليوتيوب وتكتب فيلم 313 هوليود بريطانيا لندن يعني اللي هي ليست دولة مسلمة. هوليود أنتجت فيلما كاملا على هؤلاء. بإمكانك اليوم موجود هو في اليوتيوب نازل اسمه 313. اكتب 313 راح يطلع لك فيلم مترجم عن أنصار الإمام المهدي. هذا معناه إحنا سالفتنا ما ضامينها بالكهف. وعلى قولة مع الأسف بعض الجماعة يطلعون بالتلفزيون يقول الشيعة يوم يروحون للسرداب يذبون فلوسهم. هي وينها فلوسنا حتى نذبها؟ يذبون فلوسهم ويقولوا لا أطلع يا المهدي وما يطلع يعفون فلوسهم ويرجعون. يا أخي ترى هذه بعد تتسولف على يعني تتسولف قبل من ماكو إعلام من ماكو ناس. ما معقول الواحد يعني هذا واحد عندنا في المنتخب العراقي صديق واحد من شبابنا لاعب كرة قدم بالمنتخب العراقي يقول رحنا نلعب تصفيات ما أدري هاي خليجي ما أدري شنو كذا. أي يقول رحنا نلعب ويا دولة عربية. يقول بالفندق إحنا اثنيناتنا الفريقين بنفس الفندق. فيقول أنا طلعت من غرفتي اسمه يعني اسمه يعني فلان فلاني اسمه شيعي وكذا يقول يعرفونني انه شيعي كذا. يقول فلما طلعت كنت انا لابس شورت وكذا اكو فد واحد يباوع وراي. قلت انا اجيب شيري تاني بس ينظر على جهه ظهري. قلت له خير شكو؟ قال لا تزعل ارجوك ترى انا رياضي وانت رياضي والروح الرياضيه مطلوبه. قلت له اي مطلوبه بس قل ايش بيك؟ قال احنا عندنا بمنطقتنا خطيب كل ما يصعد المنبر يقول الشيعة عندهم ذيول. ايه ايه ايه ايه اي والله اي يقول الشيعة عندهم ذيول الله ماسخهم. اي عندهم ذيل يعني هذا يختلف عن خلق الله عنده ذيل الله ماسخه مسوي له ذيل حتى يظل دائما مفضوح قدام العالم. قلت له خلاص تعال شوف عندي ذيل لو ما عندي ذيل. أنا ما عندي ذيل والله إحنا كل حالنا حال الناس. إحنا هاي بعد صارت يعني قديمة هاي شايف والله فتشت يعني هالجهالة هذه ما تدري وين توصل. أنا قبل كم يوم استمع في اليوتيوب لأحد الكبار علماء أحد المذاهب يتصل في شخص والعالمي أيده يقول له إيه صح. قال يا شيخ والله العظيم هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا. قال ليش؟ قال أولا ذولا إذا مات عتم واحد يقصون إيده اليسرى. قال ليش؟ قال حتى لما يدخل إلى البرزخ وحتى لما يتحاسب ما يطوا كتابه بيده اليسرى لأنه وصل ما عنده إيد يطوه باليمين يطب الجنة. طيب لما يصومون الشيعة لما يصومون وقت الظهر يأكل أرنب، لأن الأرنب مو من المفطرات. يعني هذه سخافات المفروض الناس تتعداها، يعني حتى عوام المذاهب الأخرى. يا أخي إحنا في وسط الناس، علي بن أبي طالب ما مخلينا بس إلنا، ذاك قبره، ذاك قبر الحسين. يعني شي يصير الإنسان لو شوي يصير منصف ويروح يزور الأئمة ويشوف الناس صدق يعبدون الله، يعبدون علي بن أبي طالب. إحنا نحتاج شوية انصاف، نحتاج انصاف. يعني والله أنا سمعت يعني أشياء عن بعض الجماعات، ذهبت لهم بنفسي، غيرت شكلي وغيرت ملابسي ورحت لهم حالي حالهم سلام عليكم، قلت لهم أنا أريد أعرف أنتم شنو، وفعلا تعرفت عليهم عن قرب وناقشتهم عن قرب. إحنا نحتاج شوية نكون منصفين. على أي حال الغرب وغير الغرب يمكن أحسن من بعض الناس، داخلين للثقافات الإنسانية بنظرة منصفة منصفة. روح أنت اليوم شوف، تعرف لحد الآن كم فيلم على الإمام المهدي أنتج؟ أنا قبل كم يوم أقرأ تقرير على فيلم الرحال أو الرحيل، فيلم أمريكي عن الإمام المهدي. يقول المخرج الأمريكي الذي أنتج هذا الفيلم قرأ عن الإمام المهدي 8 سنوات لما أنتج الفيلم. فشوية الإنصاف مطلوب على أي حال. أينما تكونوا، الإمام الباقر يقول أو أحد الأئمة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فقال يا ابن رسول الله من المقصود؟ قال أصحاب القائم. اللهم صل على محمد. أصحاب القائم يفقدون ويأتون، مضمون الرواية. يعني يوم اللي يكون الإمام المهدي في الكعبة يأتون جميعا. قال وكيف يأتون؟ السائل شلون يجون ذولا في بلدان يعني منائية في أقصى الأرض بعضهم، كيف يجتمعون؟ قال يفقدون من فرشهم. يعني هذا ينام تقعد أهله لا تجده، بقدرة الله طبعا تطوى الأرض، ينام ما يلقوا. يفقدون من فرشهم وبعضهم يأتي على السحاب. هسه السحاب مو إلا غيمة يعني وجاي، يجوز السحاب الطيارة يعني، مو بالضرورة يعني هي إلا معجزة، لا مو بالضرورة، لأن القضية المهدوية ما قائمة على إعجاز. الإمام المهدي ما يطلع بمعجزة، يستخدم المعجزة بحالات نادرة وقليلة كجده الحسين. الحسين ما استخدم المعجزة إلا بحالات خاصة جدا في يوم عاشوراء، كذلك الإمام المهدي لا يستخدم المعجزة مثل ما يقولون يقول للسلاح أوقف يوقف بعدين، لا ما عندنا هالشيء، يقول للسلاح أوقف يوقف، لأنه يأتي بما هو أطور منه، كما هي الحجارة مع الطيارة، ماكو وجه قرب. قال يفقدون من فرشهم وبعضهم يأتي على السحاب. السحاب يعني مو طاير على الغيمة، مو الناس تباوع على واحد طاير على الغيمة، لعله يأتي بطيارة يعني. السائل ذكي، قال وأيهما أفضل؟ ياهو الأحسن، اللي يفقد من فراشه ويصبح بمكة لو اللي يأتي على السحاب؟ قال بل الذي يأتي على السحاب، اللي يجي على السحاب أفضل من اللي يفقد بفراشه. هسا ليش؟ إحنا لازم نفهم السحاب أولا، السحاب وبعدين نفهم ليش أحسن. لكن إذا قلنا إن السحاب هي الطائرات، فأكيد هذا اللي يفقد اللي يجي بالسحاب أحسن، لأن هذا ما راح يثير ضجة يعني ما راح يكشف سر، بس اللي يفقد من فراشه يثير يثير يثير دهشة، أهله يروح يشيلون ناس وصير هوسة وفلان مفقود من فراشه يصير مشكلة. أما اللي يجي على بالطيارة مثلا أمر عادي يعني، أمام الناس مقدم يريد يروح للحاج حال حال الناس، وهناك يجتمعون بصاحبهم سلام الله عليه، ويحدث ما يحدث، ثم يكون الظهور، ثم تجري مجريات الظهور، ويدخل الإمام المهدي تقريبا بعد يعني فترة، بعد أشهر يبقى الإمام المهدي يعالج الأمور والأماكن، ثم يأتي يلتحق به أهل الشام وأهل العراق وأهل الخليج وأهل مصر وأهل كذا في مكة، ثم يتقدم إلى العراق، وهناك يكون أكو خلاف بين السفياني والحسني. الإمام المهدي يعسكر في منطقة الكحيلة الآن موجودة في العراق يعسكر فيها إلى أن تنحسم المعركة تقريبا لصالح الحسني. يدخل الإمام المهدي سلام الله عليه وأول محافظة يزورها هي النجف، يزور أمير المؤمنين ثم يذهب إلى مسجد الكوفة ثم ينطلق منها إلى كربلاء. وهناك في كربلاء تقام تعزية ما شهدت الأرض لها من مثيل. يدخل الإمام المهدي سلام الله عليه إلى ضريح سيد الشهداء ويخرج الرضيع وكأنه يشخب بدمه ويقول: يا أهل العالمين ماذا يين بهذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد. هاي وين الذكرك؟ ما ذنب هذا الرضيع؟ وين الذكرك؟ اذكرك يوم ما رجع الحسين وبيده عبد الله الرضيع. وين رجع؟ رجع إلى الخيام، الطفل بإيده لكن مذبوح من الوريد إلى الوريد، السهم بنحره. يأتي الحسين يقول: ما يدخل الخيمة، إنما يدور خلف الخيمة وينادي بصوت خافت: أخي زينب، أخي زينب، هاك الرضيع. تلقح زين دم الطفل بيد بداش حال اللي ينذبح به ايده وليد. الله يساعده. شايف الابن الصغير قلبك شقد يرق علي اذا ابنك مكلب بيك ماسك باذيالك. طيب ابنه، الانسان يشوف ابنه ينذبح. الله يساعدك ابا عبد الله. والله تلقح زين دم الطفيل بداية بيده بيده، وش حال اللي ينذبح بيده وليد. رفس منحور من حد الحديد. قال: أخي زينب، خذي عبد الله مذبوح من الوريد إلى الوريد. رأته زينب صاحت: وولداه ومصيبتاه. قالت له: أخويا غطي غطي غطي غطي الطفل عني، دغطي دغطي، أنا مالي مالي مالي مالي قلب يا حسين، أصد لي أصد لي أشوف ذبيح وما أدرج لي، والله ما أدرج لي، أنا هذا الخفت منه وطحت بي. أخذته زينب سلام الله عليها، غطته بعباءتها، ما تقدر تطيل أمه، ما تقدر. يقول: نادت أخته سكينة: سكينة سكينة، هذا أخوك. قالت لأبويا: الطفل للما أخذت، والله أخذت بويا الطفل للماء أخذت، والله أخذت بسهم العدى مذبوح جبت، جبت شنو السبب خويا العملت، والماء حاضر ما شربت. هناك سمعت أمه بالخبر، رأت وليدها بهالحالة، الله يساعدها، صاحت تلالي تلالي هنا غاية جنت بالظلمة تلالي تلالي تلالي تلالي يا جنيت بالظلمة تلالي تلالي تلالي بعدك غدت وحش الليالي يا ابن الليالي الليالي الليالي أهز بالمهد والمهد خالي والله أهيز بالمهد والمهد خالي يا وليد يا زينة عيالي يا وليد يا زينة عيالي انهدم سور كان عالي يقولون أخذه الحسين دفنه حفر له حفيرة بجفن سيفه ودفنه. أقرأ لكم هذه المصيبة فقط حتى نختم. يقول لما قتل الحسين وقتل بنو هاشم والأصحاب وكذا وجاءوا للسبايا وأقطعوا الرؤوس. قبيلة من القبائل ما صار عندها رأس، ما حصلت شيء. فقال أحدهم إني رأيت الحسين دفن رضيعه خلف الخيمة. ذهبوا وحرسوا الأرض وأخرجوا عبد الله الرضيع وقطعوا رأسه ووضعوه على الرمح حتى قيل أن رأس الرمح كان أكبر من رأسه. والله مصيبتك مصيبة هدم الإجبار والله الجبال من قبل المشيب من قبل المشيب تشيب الاطفاء امشونا لزينب شفيت حرمة يجروها بالحبال انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين وسيعلم من ظلم محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون